يعملون السيئات من كان والذين آمنوا Amen.

Oh. ايوه Then يا سلام يا باشمهندس وعلى قول أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وما على الله الجبل على إن الله الله لا اله الا هو مثل الذين اتخذوا من محل عامل كده وزبط فكلاً أخذنا بذنبه. فكلاً أخذنا بذنبه. وما كان وتلك الأمثال الله يعلم ما تصنع.